وأرشدنا وهدانا وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، وبعد أن قضيت شعائر صلاة العشاء من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحدائق القبة محافظة القاهرة، وجلس الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة المباركة ليشهدوا معنا الحفل القرآني الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم أحياء لذكرى قارئ من رواد القرآن الكريم هو الشيخ علي حزين رحمه الله تعالى، وقد استضافت البرامج القرآنية الخارجية من قراء الإذاعة لإحياء هذا الحفل القرآني الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبري. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذا الحفل القرآني الكريم بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى Thank you. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وغدنا علينا يا ان الارض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فهل أنتم ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمحونا